الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على نبيك محمد. أما بعد، هذه مقدمة لشرح الأربعين النووية. وفكرة هذه المقاطع هي الاستفادة من الشبكات الاجتماعية بالأساس والابتداء الموجودة في الجوال، لأنه الجوال والشبكات الاجتماعية فيه بتتيح اجتماع عدد من الناس، وكثير من الاجتماعات ربما ما يكون فيها يعني استغلال جيد لمثل هذه الإمكانات ومثل هذه التقنيات. فالفكرة أنه نجعل هذه التقنيات محل للتدارس العلم الشرعي وللفائدة، وإن شاء الله يعني كل واحد يستطيع أيضا أن ينشر مثل هذه المقاطع ويوسعها في مجموعات أخرى بحيث يعني تعم الفائدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بهذه المقاطع. كتاب الأربعين النووية هو من الكتب المشهورة جدا، والذي جمعه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، جمع فيه 42 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ذكر في مقدمة الكتاب أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ومدح من جمع 40 حديثا أو من حفظها لأمته. وهذا الحديث ذكر النووي أنه ضعيف، وهو حديث بلا شك ضعيف، ضعفه جماعة كبيرة من أهل العلم، بل النووي نقل اتفاق المحدثين أو العلماء على ضعف هذا الحديث. ولكن هناك جماعات من أهل العلم قد ساروا على هذا، على فكرة هذا الحديث، اللي هي أنهم جمعوا 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوها في كتاب في كتب، لكنها كانت منوعة، يعني أقصد كل واحد اختار موضوع من مواضيع الأحاديث وجمع فيه 40 حديثا. يعني مثلا أحدهم جمع 40 حديثا في الآداب، وأحدهم جمع 40 حديثا في الجهاد، وأحدهم جمع 40 حديثا في فضل مكة، وأحدهم جمع إلى آخره، من يعني كل واحد يختار موضوع معين من مواضيع الأحاديث. الإمام النووي قال لك: رأيت أن أجمع 40 حديثا هي أهم من هذا كله، وهي في قواعد الدين. ولذلك وفق الإمام النووي توفيقا كبيرا، وكان بالفعل هذا الجمع، وكانت أحاديث هذا الجمع بالفعل هي أشبه ما تكون بالقواعد الشرعية والقواعد الإسلامية، منوعة وتشمل أمور كثيرة في الآداب والأخلاق والعقائد وكثير من الأبواب المهمة في الشريعة الإسلامية. أغلب ما في الأربعين النووية أحاديث صحيحة، هناك بعض الأحاديث القليلة التي فيها كلام من جهة الإسناد، وإن شاء الله نتكلم على الأحاديث هذه التي فيها إشكالات أو فيها كلام من جهة الإسناد. يرجى من الإخوة جميعا أن يكون معهم المتن، يشتروا المتن، متوفر في كل المكتبات، يوجد نسخ صغيرة ونسخ كبيرة، وأيضا يوجد على الشبكة الاجتماعية، على الشبكات العنكبوتية المتن مشهور، لأنه نحن نريد الاختصار في الوقت، فأذكر الشرح دون ذكر المتن، فقط إشارة في بداية كل درس إلى المتن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه المقاطع وفي هذا الشرح، وأن يبارك في هذا الاجتماع. وهناك إن شاء الله مجال للتدارس فيما بيننا، من كان عنده يعني استفسار، من كان عنده ملاحظة، من كان عنده مداخلة، فنحن يعني المقصد أن نستفيد وأن نفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.